الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الصوت مش واصل ايوه يا شيخ بدر انا على وقتي الله يكرمك ويكرمك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بجميع المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ثم شتان نواصل فيها ما يتعلق بأسماء الله الحسنى التي أخفاها النصارى أو القساوسة أو البباوات عن شعوبهم على مدار 2000 عام هذه الأسماء التي جمعناها من الكتاب المقدس بنصوصها وأدلتها المعترف بها عندهم من خلال كتبهم تشهد بوحدانية الإله سبحانه وتعالى وأن ما أخبر الله عز وجل به في أسمائه وفي صفاته حق وأن ما حدث من إدخال للتثليث أو القول بألوهية عيسى عليه السلام هو تحريف محض ضل بسببه النصارى في العالم وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أن هذه الأسماء اللي احنا جمعناها من الكتاب والسنة في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة وكشفنا فيها عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء بأدلتها في القرآن والسنة أن هذه الرسالة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبقت قبل ذلك للأنبياء والمرسلين على نهج واحد فالله عرف عباده 99 اسما مطلقا وكذا أسماء مقيدة هذه الأسماء وردت في كتب الأنبياء والدليل على هذا هو ما نستخرجه الآن بالرغم من تحريف ما عندهم إلا أننا استخرجناها وكان هم أولى باستخراجها لكن السؤال المحير لماذا أخفوها؟ ليه خبوا الأسماء؟ ده السؤال بيوجه إلى كل بابا، ليه يا بابا خبيت الأسماء الحسنى عن شعبك وعن أمتك على مدار 2000 سنة والنصارى ما يعرفوش حاجة عن أسماء الله الحسنى وإنها موجودة عندهم بهذا الشكل 2000 سنة يا خل. تخيل بقى لو النصارى عارفين الأسماء دي وبيسموا ولادهم بها، اللي اسمه عبد المعطي، اللي اسمه عبد السميع وعبد النصير وعبد البصير وعبد الحي وعبد القيوم وعبد العلي وعبد العظيم وعبد الأعلى، سمي بقى الأسماء اللي هي وردت بالنص، هيسموا جرجس وبطرس ومايكل. لكن هم لما خبوها عن النصارى اعتقد النصارى ان الأسماء دي هي بتاع المسلمين بس، والحقيقة انها عملية تغييب لشعب الكنيسة على مدار سنين وقرون طويلة بحيث ان يبقى معظما لهؤلاء في كنيستهم بحيث ما يعترضش على حد من القساوسة او الرهبان او البباوات، ولا يقدر ان هو يقول له على اسماء الله الحسنى اللي موجودة في الكتاب المقدس، واكتفوا بان هم يحفظوهم كده حفظ قانون الإيمان وكلام محفوظ. لكن هل له علاقة باللي موجود في بطون هذه الكتب التي يعتقدون تقديسها والتي نعتقد أن الأصل منها الذي نزل على الأنبياء مقدس؟ كلام رب العالمين ووحيه إلى أنبيائه ورسله، وإن عيسى رسول، خلق كما خلق آدم من غير أب، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى وقوله الحق، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان عيسى عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل نفخ في مريم كما ينفخ الملك في كل إنسان، فالله خلقه بقدرته، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق سواء بوجود الأسباب أو بعدم وجود الأسباب. خوارق العادات هي خلق الله، الناقة اللي خرجت من الجبل هي خلق الله، وبيت النوق خلق مين يعني؟ خلق ربنا سبحانه وتعالى. لكن هذه جاءت بأسباب معروفة ودي بأسباب غير معروفة ولا مشهودة عندنا. فمسألة الخلق مرجعيتها إلى قضاء الله وقدره أو مراتب القدر، تقدير السابق، الكتابة في اللوح المحفوظ، مشيئة الله، ثم تصنيع وتخليق ما شاء أن يكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هكذا قال الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام. إحنا وقفنا في الحديث عند خصائص الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس، خصائص الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس، مكانة أسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس هنا عند النصارى طبعا، لأن اللي موجود دلوقتي احنا لا يجوز لنا أن نعتقد أن هذا الكتاب كله حق، هذا الكتاب اللي موجود الآن. أما ما نزل على عيسى أو على موسى أو على الأنبياء عليهم السلام فهو حق، لكن هم فين؟ هو فين؟ حتى دي حطوها في أذهانكم، الكتاب اللي نزل على عيسى حق، الإنجيل أين هو؟ أين إنجيل عيسى؟ فيقول له هو ده إنجيل عيسى، أقول له أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إحنا عندنا زي ما قلت المرة اللي فاتت القرآن كلام رب العالمين، نص الكلام موجود داخل إطار شرح كلام البشر لهذا الكلام الإلهي بيبقى خارج الإطار، عشان يفرق فيه من كلام الخالق وكلام المخلوق. إنما هنا لا، اللي كتب الكلام ده مين؟ قساوسة. القساوسة أحبار جماعة اللي كتبوه. أين هو كلام الله وكلام البشر؟ تعرفوا تفصلوها أم يبقوا يفصلوها؟ نقول لهم ده اللي فصلتوه أنتوا ده كلام ربنا ده مقدس، وكلام كنتوا لا. فهيقول لك كل اللي موجود هو كلام الله. طيب دي نسخة والكلام ربنا الثاني غير دي، والكلام دي غير دي، الثلاثة جنبه بعضهم، هاتولنا نسخة زي التاني. الكلام واحد في كله. هنا في القرآن في أي مكان في العالم النص واحد بقراءاته المختلفة اللي نزلت على النبي عليه السلام، النص واحد. ما يقدرش واحد في العالم يشتل نقطة من مكان أو حرف من مكان، ما يقدرش. لو شالها هتكشف والناس هتعرف على طول، يعرف ان هو راجل ده، وتبقى مسبة له في التاريخ، بيحرف في كلام رب العالمين. انما هنا هو قال تدري ان اصلا ان ده هم لو اتفقوا في الكنيسه اللي نادي عليهم ان هم يغيروا بعض الالفاظ، زي ما شفنا مثلا في اسم الله، هنشوف اسم الله المهيمن. اسم المهيمن لما جم يترجموا النص، المهيمن موجود عند المسلمين بنصه، موجود بنصه عند المسلمين. فاسم المهيمن تلاقيه في طبعه هنا، الطبعة الثانية دي شالوه، الطبعة الثالثة حشو نص النص، عشان اسم المهيمن ما يكونش موجود داخل الكتاب بتاعهم، بحيث يلفت انتباه واحد من النصارى او من شعب الكنيسة ان اسم المهيمن ده موجود عندنا. طب هما المسلمين مهيمن، المهيمن موجود عند المسلمين فهو موجود عندنا، فيحاولوا يخفوا هذه المشكلة بقى، ان هم لما يجي يطبعوا الكتاب المقدس عندهم بيخفوا النصوص او الالفاظ اللي تتطافق مع القرآن، فيغيروا معناها هم في الكنيسة على اساس ان النصراني ما ينتبهش ان هو ده اللي موجود عند المسلمين لما يسمع إذاعة القرآن ولا يسمع نص قرآن او يدخل على النت. يعني معنى كده ان اصبحت الكنيسة اللي هو القائم عليها او المسؤولين في طباعة الكتب المقدسة او الاشياء ديت، ان هم بيحاولوا يعزلوا الشعب عن فهم الحقيقة، لان فهم الحقيقة ان ارجع الناس واخلي الامور واضحة. انا هتقول النص اللي انتوا المخطوطة الاصلية صوروها في كل صفحة، وحوالين المخطوطة الاصلية اكتبوا التفسير بتاعها. انما انتوا بتعتبروا ان كل كلام البشر اللي موجود هنا ده هو كلام رب العالمين، دي حكاية زي ما قلت لكم. أقصى ما يمكن لأي باحث منصف أن يتكلم يقولك أن الكتاب المقدس ده سواء النسخة الإنجيلية أو الأرثوذكسية أو كتاب الحياة اللي عند الجماعة كلهم، أقصى ما يمكن في الكتاب المقدس أن حكاية تاريخية عن قصص الأنبياء فيها نصوص منقولة فعلا شهد لها الوحي بأنها حق، لكن فيها نصوص لا يمكن أبدا إنها تكون من كلام رب العالمين ولا من الكلام السليم اللي نقل عن كتفسير لكلام رب العالمين، ولكن من التدليس أو من التحريف اللي وضع داخل هذه الكتب. ولذلك احنا نقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، سواء تحريف لفظي أو تحريف معنوي، يجي بعض الناس يقولك لا ازاي كلام ربنا ما هوش محرف وكلام رب، ويحاول يدافع بالباطل. انت بتدافع ليه بالباطل؟ ما تخليك صريح وواضح، خليك صريح وواضح. ده ما فيش نسخة زي التانية، بل في اصفار محذوفة من بعض النسخ مش موجودة اصلا ولا معترض بها انها من كلام الوحي، وده باعترافهم هم وكلامهم هم. ولما ترجع المخطوطات الأصلية تلاقي أصلا النصوص المترجمة لا تتطابق مع النصوص الأصلية، لأنت أصلا مش عارف الأصل في إيه. ولذلك كثير من الباحثين في الغرب اللي بحثوا في تاريخ الكتاب المقدس يقول لك النصوص الأصلية ملعوب فيه، وبالرغم من كده يعني شو بالرغم من ده كله ما زالت تحمل من الحق الكثير. قلت لكم ان هذه الكتب 90% منها تقريبا بعد دراسة كتاب بعد دراسة الأسماء عن النصارى في الكتاب ده حوالي 700 صفحة مجلد كبير كتاب ده في أسماء الله عند النصارى وبعد دراسة كتاب زي كده مجلد كبير ثم شتان فتقريبا أغلب اللي في الكتاب المقدس بحثناه وشفنا اللي فيه فأنا بقول لك بالنسبة بناء عن دراسة يعني 90% من اللي موجود في الكتاب المقدس هنا هو نفس المعاني اللي موجودة في القرآن وفي السنة وخصوصا في قضايا التوحيد زي ما هنشوف دلوقتي إن شاء الله عز وجل. لكن الخيط اللي دخلوه من فكرة التثليث وألوهية المسيح بوظت 90 دول. فأنت لما تسحب الخيط ده اللي هو بتاع التثليث وبنوة المسيح عن طريق ايه اسحبه بايه باسماء الله الحسنى اسماء الله الحسنى تسحب الخيط اللي جوه الكتاب المقدس الخيط اللي خرب الدنيا في الكتاب المقدس هيرجع لك الكتاب المقدس كانك بتقرا في معاني الوحي اللي عندنا. طب اذا كان الامر كذلك فايه اللي يخليني اؤمن بهذا ولا اؤمن بهذا؟ يعني ايه اللي يخلي واحد نصراني اقصد يؤمن بالتوراة والإنجيل أو كتب الأنبياء والعهد القديم والعهد الجديد ولا يؤمن بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان اللي في ده متكامل ونسخة متكاملة غير منقوصة سليمة لسه غضة طرية من يوم ما اتكتبت أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقتنا هذا؟ أقول لا، لا تؤمنوا بالقرآن وأخلي النصارى في العالم كلهم يوجه كل طاقتهم وجهودهم وقنواتهم علشان يسبوا في هذا القرآن ويسبوا في النبي عليه السلام في حين أنني بيتي من إزاز وسوئتي مكشوفة وعورتي باينه؟ هذا كلام يعقل؟ لا، يبقى اللي بيعمل الكلام ده له مصالح شخصية، هو اللي يهمه شعب الكنيسة ولا يهمه غيره، هو مش همه، هو أهم حاجة ازاي يكون في منصبه في سلطانه كل الناس بتدفع له فلوس تديله أموال وفقط بس. إنما إيمان الناس والحرص على إيمان الناس وإنهم يعرفوا الحق فين حتى لو كان عند المسلمين لا، فيغرز في نفوس الناس هذه القضية بحيث إنهم يبعدوا الناس عن معنى التوحيد. تعالوا نشوف أسماء الله في الكتاب المقدس أسماء مباركة تفيض بالخير والعدل على الخلائق في الكتاب المقدس. اهو اللي قدامنا ده الكتاب المقدس ده عندهم، لما تقرا النصوص عن اسماء الله وتبحث عنها تلاقي اسماء الله اسماء بركه تفيض بالخير والعدل على الخلائق وتظهر اثارها وكمالها فيهم من خلال عطائه ومنعه ومعونته لعبده ومغفرته لذنبه وحكمته في ابتلائهم بذكره. انت بتقول يا شيخ ده كأنك بتكلم على بحث قرآني او او او حديث نبوي بتصف ده الواقع يا اخوانا، انا مش جايب حاجة من عندي، والنصوص ديت موجودة عندهم واحنا جايبينها بتشكيلها نسخ ولزق، يعني احنا ملناش اي اضافة. ولذلك أنا ما بيهمنيش في المسألة، بعض إخوانا أقول يا شيخ يعني في التحقيق والبتاع أصل هم بتلصموا، سيبك منهم، إحنا لينا الناس اللي قاعد قدام الكاميرا دلوقتي وشايفنا، فبيبص يلاقي إيه؟ إن الناس النص ده في الكتاب المقدس في سفر أيوب بيقول إيه؟ فقام أيوب ومزق جبته. لاحظوا التشكيل ده مش انا اللي مشكله، التشكيل ده متشكل في النص نفسه واحنا واخدين نسخ ولزق بس، يعني مفيش حتى تشكيله شلناها، اللي هنا هو اللي هنا ليه؟ لان هم حيدوروا ورانا، ولو حصل منك انت تزوير او لعب في النص بتاعهم دي مش امانه علميه، غير هو لما يكتشف ان انت لعبت في هذا النص خلاص هتفقد انت مصداقيتك وضع جهدك. وبعدين احنا لما ندعو الناس ندعوهم بصدق، ما نغشش ما نكذبش. اشد شيء ان تلاقي الشيخ بيتلعب بالدين. عشان كده احنا في قناة البصيرة ليه احنا واقفين ضد الشيوخ اللي هم عاملين لهم هالة في العالم؟ لانه بيتلعبوا بالدين. ليه واقفين ضد الاخوان؟ لانهم تجروا بالدين. لك يا اخي خلينا انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب مش عارف ايه. لا يا اخي، الا التجارة بالدين، الا اللعب بالدين، الا استخدام الدين قنطرة عشان اوصل الى مرادي وابقى في الحكم. لا، ما احبش الكلام ده ابدا. الحكم بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء، لكن قول كلمة الحق ولو على نفسك، هو ده المطلوب. لذلك احنا بننقل الامور بشفافية لان هم عارفين مين الصادق ومين بتجري بالدين. وحيجي يوم الايام حيبحثوا ورانا ويسمعوا كلامنا وفرغوه، وتلاقي في الوقت لجنة قاعدة بتسمع الكلام اللي بقوله في الكنيسة وقاعدين بيفرغوا ويشوفوا ويقولوا ايه ويقولوا ايه. حكاية ما هي سهلة يعني. انت عندك كنائس الدنيا في العالم مالية الدنيا، والقناة الحمد لله متشاهدة ومتشافة في كل مكان، بيتابع النصارى قبل المسلمين. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. لما تشوف المعنى ده: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لاحظ الكلام، الرب أعطى والرب أخذ. فليكن اسم الرب مباركا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفيض على عباده من خزائنه وخيره. لك الرب أعطى والرب أخذ. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما تقرأ الكلمتين دول في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وتسمعهم في الكتاب المقدس تقول إيه؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش فيها كلام. فليكن اسم الرب مباركا. مباركا، طب يبقى اسم الرب عشان يكون مبارك لا يمكن أن تجتمع المباركة والتقديس مع الوساخة اللي داخل الإنسان في أمعائه الغليظة جنب الرحم. شو ممكن الكلام ده يجي؟ هيبقى مقدس ازاي بقى؟ أول ما واحد يسمع الكلام ده ويسمع يقولك لا يا أخي فليكن اسم الرب مبارك. طيب اسمع اللي بعده: ودعا آسى الرب إلهه وقال: أيها الرب، ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لديه القوة، بس طبعا الصياغة صياغة ركيكة وما ينفعش بالأسلوب ده. لكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال، شوف النص هنا، ليس فرقا عندك أن تساعد الكاسرين ومن ليس لهم قوم. يعني الحكاية ما تفرقش معاك. إنما لما تقرأ في آية الكرسي عندنا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يتعبه ولا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض. المعنى عندنا في القرآن راقي عالي، كلام إلهي معجز، قوة البلاغة والصياغة. لكن هم لما يقوموا يعبروا، شوف أداة التعبير بتاعهم، وإن كان المعنى سليم يعني. ف فساعدنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا. أما تقرأ عندنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا. قارن بين النص هنا والنص هنا، المعنى واحد. وباسمك قدمنا على هذا الجيش، أيها الرب أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. فساعة ما يسمع لا يقوى عليك إنسان، لا، وما اللي كان متضرب مين؟ خلي بالك، لا يقوى عليك إنسان. انتوا شايفين العسكر اللي كانوا مسكينه كانوا بيعملوا في ايه؟ فيما صوروه من كما يزعمون الكتاب المقدس، كرابيج وضربوا ترشوه على وشه وعلى أفاه وضربوه ضرب جامد جدا جدا. لا يقوى، خبوله، لا يقوى عليك إنسان. معلش أنا هحاول أجيب لك الصورة دي. افتكروها بس. بصوا على المنظر ده، الحارس وماسك الرب وجاب مسمار وبيدبسه في ايده، بيدقه في ايده. اسمع الرب بيتألم ازاي. هنا بقى، فلما واحد يقول لي، خلينا نشوف بقى كده النص، بقول لا يقوى عليك انسان. امال ازاي بقى يعني تتحسب ازاي اللي قاعد يدق المسامير في ايد الرب ده؟ حتى هم يعني بس خلي بالكم، هم عندهم مشكله في قضيه بنوه عيسى عليه السلام. هل عيسى هو الله ولا ابن الله؟ وهل هو انسان ولا مش انسان؟ بص انا هجيب لكم الكلام والاجابه من السؤال ده، هو مكتبة الكتب المسيحية كتب قبطية، اللي هو في موقع الكنيسة اللي هيجاوب عليها على هذا السؤال مين؟ كتاب سلسلة محاضرات تبسيط الإيمان، الأنبا بيشوي مطران دمياط، دمياط في مصر. السؤال هل المسيح هو الله أم ابن الله؟ ده من خلال موقع حي موجود دلوقتي، كلام مكتوب لمين؟ للأنبا بيشوي. الأنبا بيشوي ده اللي هو يعتبر الرجل التاني في الكنيسة بعد بابا تودروس. السؤال هل المسيح هو الله أم ابن الله؟ هم اللي جاوبوا وهم اللي طرحين السؤال. فشوف إجابته. سألتني إحدى البنات الصغيرات في مدارس الأحد، هل المسيح هو الله أم ابن الله؟ شوفوا إجابة الأنبا بيشوي، لأنها إجابة مضحكة فعلا. فأجبتها إن أي ملك هو ابن ملك، أي ملك ابن ملك، الكلام مش صحيح. هل أي ملك يملك لازم يكون أبوه ملك؟ لا، مش لازم، مش لازم. واحد تغلب على الناس وطلع مصطلح الملك، هو كان امير او رئيس او شيء، لازم يكون هو ابن رئيس؟ لا، مش لازم. بس هو شوف ازاي اقنع البنت الصغيره بالكلام ده، والبنت الصغيره طبعا لما تكبر هتلاقي ان كلامه مش مظبوط. فاجبت ان اي ملك هو ابن ملك، فعندما نقول عنه ان هذا هو الملك يكون الكلام صحيح. يعني على اساس ايه؟ الواد الصغير ده الملك اللي هيبقى ملك. ليه؟ عشان ابوه ملك. طب وابوه كان ابن ملك؟ لا، الكلام ده المقدمه دي مش مظبوطه. وعندما نقول انه ابن ملك يكون الكلام صحيحا ايضا، لانه من الجنس الملوكي فهو ملك ابن ملك. بقى انت عايز تقيس العلاقه بين عيسى وبين ربه، رب العالمين، وعيسى عبده ورسوله، تقيس هذه الصورة عشان خلق من غير أب كما خلق آدم عليه السلام، يبقى آدم ابن الله لأنه ملوش أب، جنس ملوكي بقى. إيش معنى آدم ماهوش إله وعيسى هو إله؟ طبعا ديت البنت الصغيرة كلام ده حيجي في دماغها، لأن على طول حيجي عندها لوازم، قال لها تم هو آدم مكان من غير أب، إيش معنى عيسى بقى إله وآدم ماهوش إله؟ وتفضل في نفسها شك شك شك شك، وتفضل قاعدة على كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصفهم حتى على أعلى ما يمكن، أقول لك أكبر راس في النصارى ربنا قال في شأنهم في شأنهم جميعا من أكبر راس لأصغر راس، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هم نفسهم شكين لأن كلامه مش مقنع، عقل ومنطق مش مقنع. فالسيد المسيح هو الله بسبب جوهره الإلهي أنه واحد مع الأب في الجوهر. في الجوهر يعني إيه؟ يعني يقول لك شيء معنوي؟ لا، احنا نقولش إن ربنا سبحانه وتعالى شيء معنوي، ربنا سبحانه وتعالى له ذات، ما كيفيتها الله أعلم، نحن ما رأيناه وما رأينا له مثيل، متى سنراه؟ نراه يوم القيامة إن شاء الله، لا نراه في الدنيا ابتلاء ونراه في الآخرة جزاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يوم القيامة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة لذة النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم، هل تضامون في رؤية القمر الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، حد يلحق ضيمة أو عجز ما يعرفش يشوف الشمس وهي في ما فيش سحاب؟ قالوا لا. هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليس دونه سحاب، وكما ترون هذه الشمس ليس دونها سحاب. فده اسمه قياس الأولى، إذا كنت شايفين الأمر بوضوح يبقى هتشوفه ربنا سبحانه وتعالى برضو بوضوح يوم القيامة، وهذا خاص بالمؤمنين رؤية النعيم. فبقول لك فالسيد المسيح هو الله بسبب جوهره الإلهي أنه واحد مع الأب في الجوهر، وهو ابن الله بسبب أنه كلمة الله المولود من الأب قبل الظهور. ألا يا عم، هنا والله العظيم العيل الصغير اللي في أولى ابتدائي يقدر يرد على الأنبا بشويه ليه؟ كلام ما يدخلش راس، كلام يمشي ازاي؟ بقى انا قاعد بدرس له جبر وهندسه، بدرس له الحساب والميكانيكا والاستاتيكا ومش عارف ايه، وكل اللي بيدرسوه الاولاد بتوع شعبه الرياضه عباره عن معادلات محضه، والان معادلات تحسب بال الملي والميكرو الى غير ذلك من الاشياء اللي الانسان يعجز عنها بيحسبها الكمبيوتر، ودخلنا في حسابات معقدة في دوران الإلكترون حوالين النواة وما يتعلق بمدارات الإلكترونات حوالين النواة، وحسابات معقدة وقانون معين لعدد الإلكترونات في كل مدار وأشياء، تيجي تقول الكلام ده مين اللي حقتها بالكلام؟ فهم ليسوا على شيء، يعني ما فيش عندهم العقيدة اللي يقدروا يتكلموا فيها بقوة، إنها مهزوزة منطقا وعقلا. وحتى نفس الكلام لا تقوى أمام أي مناظرة. والله يا أخوانا إحنا مش شغلين نفسنا بهم، مش شغلين نفسنا بهم. لو إحنا فتحنا قناة قاعدين فيها كده بس نتكلم بمثل هذا المنطق، شوف تأثيرها إيه، شوف رد الفعل إيه. فما هيبقاش قدامهم غير ان هم يخلصوا منك باي صوره وخلاص، بس انها مساله حجه ومواجهه لا، تكلمهم بالمنطق العلمي والبحث العلمي والحوار العلمي ما يسمدوش ابدا. القنوات اللي مفتوحه كلها تشويش بس. ليه؟ لان ما فيش واحد يقوى على المناظره العلميه اللي يقدر فيها يوصل المعلومه للناس. هذا كلام الانبا بوشير، اللي هو موجود يعتبر تاني واحد بعد بابا تودرس. فبيقول لك ايه؟ وهو ابن الله بسبب انه كلمة الله. طيب يعني ايه كلمة الله؟ برضه الواد مش هيفهمها. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهل عيسى هو الكلمة؟ لا. أما لماذا سمي كلمة؟ لأنه كان بالكلمة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. كلمة كن دي هي بالكلمة. هل عيسى هو كن ولا كان بكن؟ خلق بكن، كان بكن، لكن كن نفسها بكلمة ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق. حتى ديت التفريق بينها يفهمها أي واحد، لكن عند النصارى لا، ولك هو كلمة الله. طب كلمة الله يعني إيه؟ خلي بالك أنا ليه حاجة هنا دلوقتي. فأقول لك إيه؟ بسبب أنه كلمة الله المولود من الأب قبل الظهور. وهناك من يسأل هل المسيح إنسان ثم أصبح إله؟ خلي بالك، فنجيب لا، لأننا نرفض تماما أن أي إنسان يصير إلها، لكن السيد المسيح هو إله متجسد وليس إنسانا متألها. خلي بالكوا الحته دي، وإنسان إله متجسد، يعني عيسى اللي بينضرب الدق في المسامير. خلي بالكوا بقى وقت الكلام هنا اهو، ارجع للصورة تاني اهو، تاني الصورة دي. طب عيسى الوقت بنضرب ضرب، فبتقول لي هو إله متجسد. إله متجسد معايا يا شيخ بدر؟ طيب شيل الصور، بقولك إله متجسد. الإله المتجسد ده هو أقوى واللي بيدق المسمار؟ رد يا اخواني، ها ايها الرب انت الهنا. شفتوا الاسماء والصفات؟ هتسحب خيط التثليث ازاي وبنوة المسيح الفكرة اللي دخلها بولس ومخرب عليهم الدنيا؟ انت الهنا ايها الرب، لا يقوى عليك انسان. ها لا يقوى عليك إنسان. أمال إيه اللي بيحصل في الصورة؟ أنت عمرك شفت إله بينهك كده ومش قادر يجيب النفس؟ في إله كده ده بقى؟ قل لا يقوى عليك إنسان. فأنا بقول طبعا يا ريتكم ما سألتوا السؤال وسكتتم، لأن أنتوا اللي سألتوا السؤال. واحد بنت سألت السؤال فالأنبا بيشول لخبط لها الدنيا، لا البنت هتعرف تفهم حاجة، وهتفضل طول عمرها في نفسها شك من دينها وغير مستقرة في عقيدتها لغاية ما تيجي تسمع بقى. ما هو الإعلام برضو زي ما هم بيحاربونا وبيفتحوا قنوات يشوشوا علينا، في المقابل ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الأسباب. قنوات قرآن بتقرأ، ممكن آية واحدة بس تلفت نظر اللي عنده شك دي، فيعرف يعرف ان هو على ضلال وبيدخل في الإسلام. هم ليه اللي يدخل كل يوم 80 واحد لغاية 200 واحد، من 80 ل 200 يوميا باعتراف الكنيسة بيدخلوا في الإسلام؟ ايه اللي يدخل العدد ده كله في الإسلام يوميا في مصر بس؟ فبالك في العالم، في مصر بس. هم ليه قاعدين بيخططون وبينكروا علشان يحولوا بلادنا الى ناس تتقاتل فيما بينها؟ علشان الناس ديت لو الامور استقرت عندهم واصبح عندهم امن وامان هيفضلنا، فمش عايزينهم يفضلنا. يعملهم خراب عربي مستمر لغايه ما يبقوا زي حلب او حمص، خرابه كده. ليه؟ ليه ما هيكلمونا؟ ما بنقدرش ان احنا نواجههم. حاولنا على مدار 14 قرن مفيش فايده فيهم. ايه حكايه الدين بتاع محمد ده؟ فهم لا يستطيعون المواجهه الا بالحيله والمكر والدهاء والخبث واشياء مزقبين بس. إنما لما تيجي تتكلم من ناحية العقل والمنطق بهذا كلام تقوله يا سعادة الأنبا، هذا الكلام اللي يتقال أهو احنا ذكرناه في كتاب أسماء للحسن، أهو كتاب أسماء للحسن ذكرنا فيه الكلام ده، لا يقوى عليك إنسان بجد. فأول واحد مثلا يفتح الكلام هو كلام ده، قال يا جماعة تتكلموا إزاي؟ فلما تيجي تكلمني بقى على من أسماء الله الحسنى القوي، وده عندهم وموجودة جنب الصليب وألم المسيح وهو قاعد بيصرخ من العذاب اللي شافه، فاللي قاعد يقول لك ايه أمال القوي ايه يا جماعة؟ بس عيب يا جماعة، عيب عيب، احنا كده هنفضح نفسنا. فقولوا كلام معدوم، أو أقول لكم خذوا من أسرها وقولوا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وريحونا، هتحاربوهم ليه طالما الحق عنده؟ ما نمشي على الحق وخلاص، ايه المشكلة يعني؟ بدل ما نخسر دنيتنا او نكسب دنيتنا ونخسر اخرتنا، لا نكسب الدنيا والاخرة اتنين مع بعض. زي بالضبط سبحان الله ما هرقل لما قعد مع ابو سفيان وقعد يسأل وتأكد ان النبي عليه الصلاة والسلام حق وان محمد حق ورسول، فجمع النصارى كلهم وقال لهم شوفهم قساوسة كلهم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت الله ملككم وتفضلوا على طول في سوريا على طول في الشام تبقى تبع النصارى تبقى تبع الروم، تابعوا هذا النبي ازاي؟ لأنهم منتفعين، القساوسة منتفعين بحظوة وتقديس الناس وأموال بتصل إلى جزء كبير جدا من أموال الناس بتروح لهم إزاي؟ فالاستكبار قتلهم. فماذا حدث لما حاصوا حيصة حمر الوحش وكادوا أن يفتكوا به رقي وكلهم خرجوا في البسكرة اللي هو عاملها ومحوط عليها دي، فقال ردهم عليه أن إنما قلت ذلك لأختبركم في ثباتكم على دينكم. فالكل أم سجدوا لهرقل وقالوا خلاص إحنا كده تمام، وآثر الدنيا وخسر الآخرة. ولذلك كفر هرقل بنسميه كفر جحود، زي كفر فرعون وكفر إبليس، ده اسمه كفر جحود. كفر الجحود أن يمتنع قول اللسان عن النطق بالحق مع علمه ويقينه به. فإذا توفر علم القلب وامتنع قول اللسان ده بيسموه كفر جحود، وهو ده كفر اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيلزم لدخول الإسلام انتفاء الجحود، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لازم يقولها بلسان أو مقام مقام اللسان، يعني يقول أتشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فيقول نعم يهز راسه كده. لو في واحد مصاب في لسانه بآفة من الخرس أو ما شابه ذلك فيكفي التعبير عن النطق بالشهادة بالكتابة أو بالإشارة. اسمعوا بقى أسماء ربنا ما شأنه. من أجل اسمك يا رب اغفر إثمي لأنك عظيم. يا رب اغفر إثمي، فمن الذي يطلب العفو والمغفرة؟ اللي بتضرب في إيده مسمار وبتدق على صليب وقاعد بيصرخ، ولا اللي بيضرب؟ يعني كان المفترض يا جماعة سيبوه ارحموا الراجل ارحموا الإله، معلش على حسب اعتقادهم. يعني عيسى طبعا هو عبد الله ورسوله، ولا صلب ولا حصل الكلام ده كله، لكن هو سبحان الله يعني اهي قال اللي قالوه. من هو الإنسان الخائف الرب يعلمه طريقا يختاره؟ مين اللي هيختاره؟ ربنا سبحانه وتعالى. هنا المقصود بطريق يختاره، خلي بالكم، انا لو سألت المتخصصين في النصارى في اللاهوت او الببعوث نفسهم. هذا الطريق اللي بيختار الرب طريق شرعي ولا كوني؟ إرادة شرعية ولا كونية؟ مشيئة ولا محبة؟ خليهم يردوا. قضاء كوني ولا قضاء شرعي؟ لأن هم عاملين زي إيه؟ تعرفين من أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. فكلمة أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة، الواحد ساعة بيسمع الكلمة يقول لك إيه؟ كأنه هيفرس سجادة طويلة عشان الرب هيمشي عليه. والناس متخيلة كده، كثير من النصارى بيتخيل هذا، أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيم. فالرب عندهم اللي هو الجسد اللي ماشي ده، اللي يقول لك لا ده جسد إلهي، اللي جسد إلهي، إله متجسد يعني مش بشر، كلام ده ما تدخلش في دماغ حد. لكن أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله إيه؟ مستقيمة على حسب كلامه. انتوا عارفين ده معناها ايه؟ لو وضحوا لشعبهم ان المقصود بيعدوا طريق الرب هو الحديث اللي عندنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه للصحابة فيه او خط فيه خطا مستقيما للإرادة الشرعية، قال هذا صراط الله اهدنا الصراط المستقيم واجعلوا سبله مستقيمة، أي لا تنحرفوا عن هذا الصراط، فخط عن يمين خطط وعن يسار خطط وقال هذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو له. لذلك هم هناك في النص يقول لك إيه؟ واجعلوا سبله مستقيم، لأن هو الطريق واحد، فلو استقامت السبل هيبقى طريق واحد كله ماشي مع بعض موازي نفس الخط. لكن لما تقال كده أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيم، الناس نسيت المعنى الشرعي اللي هو جاء به. ممكن يكون الكلام ده حق، حق يعني ايه؟ لان نفس الكلام خط خطا مستقيما، فعرفوا الكلام عن عيسى وجعلوها عدوا طريق الرب، هو الرب ماشي هنحافرش له سجاده. فانا عايز حد يفهم الناس هل ده طريق شرعي ولا طريق كوني، اراده شرعيه ولا اراده كونيه، مشيئه ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين دايما يستخدموا المشيئه بالمعنى الشرعي زي ما قلت لكم كده، لازم تخضع لمشيئة الرب. فهو الاستيس قصده الخضوع لمشيئة الرب اللي هو الخضوع لإرادته الشرعية، والمشيئة عمره ما تيجي أبدا في أي نص إلا بالمعنى الكون. اللخبطة دي هي اللي عامة أساس الانحراف عند النصرانية، ده بالإضافة إلى قضية التثليث وبنوة المسيح. اللي عايز أقوله أنا أقول لك إيه؟ ده إله متجسد، الجسد ده هو جسد إله. طب يا أخي لو أنت قلت هو جسد إله أو إله متجسد، يعني الجسد ده عبارة عن الإله، صح كده؟ أقول لك أصح. طيب إله متجسد واسع السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض وخلق الكل، زي ما تقولوا نؤمن بإله واحد ضابط الكل وخلق السماوات والأرض، الإله ده يبقى قد كده هو قد، هقول ايه؟ اقول ايه؟ قد كده هو، بلاش هقول تشبيهات، إله قد كده هو داخل رحم امرأة قد كده هو، كل يوم يكبر شوية نفخ شوية نفخ شوية لغاية ما بطنه تبقى قد كده. الكلام ده يدخل في دماغ مين؟ انا عقل في الدنيا اللي تدخل وتقول لي إله متجسد؟ يعني الجسد ده جسد إله؟ يقول لك يعني مش بشر؟ لا، ده هنا الأسماء بيقول لك أيها الرب أنت إلهنا لا يقوى عليك إنسان. أهو أخبار الأيام الثانية 14-11، أيها الرب أنت إلهنا لا يقوى عليك إنسان. اللي حصل ان هم سمروا بهدلوا اخر بهدل. طب اسمع بقى عشان تعرف التوحيد، وان الشرك ربنا حذرنا منه، وان اساس دعوة الانبياء والمرسلين كلها دعوة التوحيد. اسمعوا يا اخواننا عندهم ايه، اسمعوا ما هو الناس ما بتقراش، ومش مطلوب مننا احنا نقرا كلامهم، لكن احنا نقرا كلامهم ده على اساس ايه؟ او بنبين لهم الحجه اللي جايين يحاربوا دلوقتي. الكتاب المقدس بقى وهاب، يلا عطريتهم بقى وهابي. اللي هيقرا كلامنا دلوقتي هقول لك الكتاب المقدس ده وهابي، فكر الوهابيه، فكر الوهابيه في الكتاب المقدس. لا ده ده ده الحكايه يا جماعه صعبه، الحكايه دي تفهم ازاي وما تستعملوش، نقرا سوا ونشوف. ده فكر الوهابيه زي ما بتقولوا عبيد ابراهيم عيسى قاعد وهابيه السلفيه الوهابيه السلفيه الوهابيه السلفيه الوهابيه يجي 40 مره في الساعه لغايه ما الراجل خلاص حصل له هطل. شوف بقى السلفيه الوهابيه سي اهي في الكتاب المقدس، اسمه كتاب الخروج، سفر الخروج في الكتاب المقدس. فقال الرب لموسى هكذا تقولون لبني اسرائيل انتم رايتم انني من السماء تكلمت معكم. لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. يا سلام، مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. المكان اللي بيذبحوا فيه ما يتقربون به إلى الله عز وجل. فصل لربك وانحر. طيب، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرى. في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرى آتي إليك وأباركك. العبارة دي أما يقول لك ليذكر اسم الله عليها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر الله وذكر اسم الله، شوفوا الأصح من كده. اسمعوا بقى عشان تعرفوا الفكر الوهابي اللي قاعدين بيشوشوا على الشيخ محمد عبد الوهاب. اهو طلعت الوهابية على حسب كلام ابراهيم عيسى، طلعت في الكتاب المقدس يا ابراهيم، الوهابية في الكتاب المقدس. اسمع يا سيدي، ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ده النص اللي بنقوله في كل صلاة عند الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. خلي بالك أهل لكن لإسمك أعطي مجدا، لاحظوا هنا عندهم اسم المجيد. من أجل رحمتك من أجل أمانتك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ إن إلهنا في السماء. فكر وهابي. ساعة ما تقول أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، الرسول لما قال الجارية أين الله قالت في السماء، قوموا الأشاعرة والأزاهرة قلبوا علينا الدنيا. ده تكسيد يا راجل، مين اللي قالك تكسيد؟ خلي بالك النصارى بيوافقوهم على أساس أنه النصارى ما بيقرأوش اللي عندهم، فيجيبوا شبهات المعتزلة وشبهات الشيعة وشبهات الأشاعرة والمتكلمين ويحاولوا يلزقوها فين؟ في السلفيين والمنهج السلفي. فضل سلفي اهو، الكتاب المقدس، الكتاب المقدس فيه الفكر السلفي. إن إلهنا في السماء كلما شاء صنع، يفعل ما يشاء. إن إلهنا في السماء، التعبير الصح اللي هو كلما شاء صنع، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. ده اللي جه عندنا في القرآن. انت شيخ بدر كده يعني افتكرت الفصل وقت يعني. حاضر يا عم الشيخ بدر، ناخد فصل ونرجع تاني فانتظرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إيران سينتهي نفوذها في العراق. إيران كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. نرجع إلى الفكر الوهابي في الكتاب المقدس. سبحان الله. على فكرة بيقول لي أحد الإخوة الوقت على وإحنا في الفاصل، هل يصلح أن أسجل رسالة علمية عن التوحيد الألوهية في الكتاب المقدس؟ تقول لا. ودي بقى نقولها لإبراهيم عيسى، يعني جايز إبراهيم عيسى شغل نفسه قاعد بكتب في حاجات خايبة. يا إبراهيم اكتب لك كتاب ينفع، اكتب الفكر الوهابي في الكتاب المقدس ودور بقى طلع علينا، هتلاقي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التوحيد النصارى عارفينها واليهود عارفينها. اثبت لنا الكلام ده، اعمل حاجة تنفع في حياتك. اما انت كده معجب بالغرب ومثقف، لكن هي الثقافة تيجي عندنا تهدم في ديننا وتيجي عندهم تخبي. اين هو؟ لماذا يقول الامم اين هو الهه؟ يعني يجوز السؤال عن الله باين ولا لا يجوز؟ اصله جماعة الاشاعرة يقول لك لا يسأل عن الله باين، ان اين المكان وكل من كان في مكان فهو محصور. فضل ان الهنا في السماء، ساعة ما تقول له في السماء يقول لك ايه؟ مجسم مشبه. لا مجسم ولا مشبه ولا حاجة، منا في السماء في العلو. يفعل ما يشاء، يصنع ما يشاء. ساعة ما تقول هتبقى حتى في النسق إن إلهنا في السماء يفعل ما يشاء، لو كانت مكتوبة كده ترجمة سليمة والصياغة بديعة، لكن هو هنا يقولك لا كلما شاء صنع. دي صياغة ركيكة. طيب أصنامهم فضة وذهب عملوا أيدي الناس. لحظة أخوانا كده عشان تعرفهم إن أسماء الله الحسنى بتنسف التثليث نسف، بتنسف إن عيسى هو ابن الله أو هو الرب أو الرب يسوع نسف. ما فيش قدام النصارى غير نقول أشهد أن محمد رسول الله. اسمعوا كده الآية دي، شوفوا كده هم عندهم النص بيقول إيه. أصنام فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرض ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعها، بل كل من يتكل عليها. يا إسرائيل يعني يا عبد الله اتكل على الرب هو معينهم ومجنهم. يا بيت هارون اتكلوا على الرب وتوكل على الله، اتكلوا على الرب هو معينهم ومجنهم. يا متق الرب، بينادي على أهل التقوى. يا متق الرب اتكلوا على الرب هو معينهم ومجنهم. شوف بقى لما يقول لك بقى اهدي أصنامهم فضة وذهب وعمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم ولها أعين ولا تبصر. الصياغة دي يا أخوان من تسمعنا دي مش هو ده الفكر الوهابي؟ بلاش، اسمعوا كده الآية دي وقولوا على طول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مش قدامهم خيار، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. النص هنا بيقول إيه؟ عندهم مثلها يكون صانعها. هنا بيقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اسمعوا يا اخوانا النص عندهم بيقول تاني اهو: لها افواه ولا تتكلم، لها اعين ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها عين ولا تلمس، لها ارجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. عرفتم معنى الآية اللي بتقول في من أسلم من القسيسين والرهبان، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أي واحد يسمع اللي هنا عندما تجرده من الفكر الشركي بيسمع ما جاء في القرآن ما فيش قدامه يقول أشهد أن لا إله إلا رسول الله، فلما يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه فتحين 10 قنوات ومجيشين إعلاميين وناس مستأجرين وناس جهلة من المسلمين وعباد الدرهم والدينار علشان يشوهوا في صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويقبعوا في صورة الإسلام اللي هو الإسلام اللي على السلفية الحق، على فكر الوهابي. ماذا فكر محمد بن عبد الوهاب اللي قاعد يدعو الله ولا تشركوا به شيء، لا تذهب لضريح ولا تشد الرحال له علشان انك انت تقول له مدد ولا شلاه ولا ما اعرفش ايه؟ شو هذا الفكر الوهابي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما شأنكم؟ هذا توحيد رب العزة والجلال نطق به الكتاب المقدس. الآن هذا النص أنا عايز أجيب لكم النص على الهواء. ليه؟ هقول لك انا عايزها من الكتاب المقدس. انتوا عارفين ان احنا بنتكلم بامانه وصدق والنص متاخد زي ما هو بالضبط. جيب المزامير. هذا النص على الهوى من نسخة مين؟ فان دايك. عارفينها يا جماعة يا أرثوذكس؟ الكنيسة المصرية، بابا توادروس، أنبا بيشوي، عارفين النسخة دي كويس؟ افتحوا النسخة صفحة 679. النصراني اللي عنده النسخة دي المسيحي، الله يا اخوانا احنا نقول لكم مسلمين وغير المسلمين، اخواننا في الإنسانية، اخواننا في البلد هنا في مصر، لا نريد لكم إلا الخير ولا نريد أن نسبب إحراج أحد أو شماز القبيل، ولا الكلام على إن يبقى فيه فتنة طائفية والكلام الفاضي اللي موجود. احنا بنتكلم على منهج علمي، هذا النص. وعلى فكرة لو لأن يدي مبتلاة كنت خليت النص نقرأ على طول ونطلع منه، لكن هذا النص موجود عندك، احنا نقرأ ونطلع لك الصورة. من فان دايك 115 مزمور. ليس لنا يا رب ليس لنا، بصوا هنا كده، انا هقرأ من الكتاب والنص هيطلع قدامكم من اللي احنا نقلينه في كتاب اسماء للحسن. هذا النص هو وخير دليل، افتحوا قدامي واقرأوا معي اهو. ليس لنا يا رب ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا، من اجل رحمتك، من اجل امانتك. لماذا يقول الامم اين هو الههم؟ ان الهنا في السماء، كلما شاء صنع أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس لها أفواه ولا تتكلم. هات الصورة على الكتاب المقدس اللي فيه دي يا بدر. لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيدي ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. يا إسرائيل اتكل على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا بيت هارون اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. أقول لكم دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فكر الوهابي في الكتاب المقدس. اوعى حد يتكلم على الشيخ محمد عبد الوهاب بعد كده، اوعى. ها دكتور محمد رضواني مع الفضل. دكتور محمد السلام عليكم. دكتور ازي حالك؟ والله الحمد لله، الله يكرمك. الله يجزيك خير على الحلقه الطيبه دي والحلقه السابقه واللي قبلها دي، تقريبا الحلقه رقم 3 في ما لا يخص الكتاب المقدس عبد النصارى، وحلقات رائعه، ربنا يجزيك خير. طبعا هذه حلقات امتداد للكتاب الاول الدين الانجيل، مرورا بسم شتان واسماء والحسنى في الكتاب المقدس، ابحاث للاسف رغم قوتها العلميه ينبغي انه اقسام مقاربه الاداب في كل الجامعات تعني بها عنايه كبيره، انه يخصص لها رسائل علميه ورسائل دكتوراه ماجستير، ان موضوع خطيره جدا جدا جدا. على اي حال يعني انا مقدر تاثيرك وتاثرك بالنصوص اللي تقراها يا دكتور محمد. النصوص بتحرك جبل، انت عارف الايه اللي بتقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم نعم. فما بال من يعرف هذه النصوص وهي موجودة عنده ومقرأها ليل ونهار. المشكلة يا دكتور أنت تعلم أنه يعني كفر العناد الاستكبار وكفر الجهود أيضا كنوعي كفر من أنواع الكفر، يعني بيكونوا حائل دون الاعتراف بالحق. فما يعرف هذا الكلام عدد قليل جدا من اباء من الاباء او القساوسه، لانهم يقرؤون في الكتب، اما عموم او عوام النصارى او عامه النصارى لا يقرؤون الكتاب. يعني انا مقدر لحضرتك وانت فاتح الكتاب وتحاول انك تدقق النظر فيه، لانهم عاملينه بطريقه ان الخط صغير جدا، ليش؟ انه الواحد يعني بيمل من القراءة فيه على اعتبار انه هو مش معمول للناس، هو معمول بس للتبرك والوضع في البيوت او السيارات او حتى حفري على بعض رجال الكنيسة. وانا بعتبر ان الاباء الكاثوليك كانوا اكثر ذكاء من غيرهم عندما قالوا ان القراءة في الكتاب والنظر في الكتاب خاص بينا احنا بس، على اعتبار انه العامة لو قرأوا في هذا الكتاب سيضعون عشرات الاسئلة وعلامات الاستفهام اللي مش عليها اجابة. لكن انا عاوز اقول لحضرتك انه اللي بيعيش مع الكتاب ده وضع مقارنات بينه وبين ما جاء في كتاب السنة يدرك يقينا يقينا ان ما جاء به رسوله حق وصدق. شو كلام صحيح. وهذا هو الذي تقول به الان. طبعا انا بس عاوز بس يعني اعمل مداخله فيما يتعلق بهذه الجوانب، بس اسمح لي عشان موضوع الحلقه اسال فيها سؤال. اولا فيما يتعلق بالاسماء اللي ورد في الكتاب المقدس، انت عارف ان حضرتك الاسماء دي مترجمه من لغه عربيه، يعني الكتاب اللي ده مترجم مش النسخه دي باللغه العربيه بس، باللغه العبريه او الاراميه او اليونانيه. فدلوقتي مثلا اسم زي العال، اسم العال ده مش من اسماء الناس عندنا. لكن هل يمكن أن نقول، وده طبعا يعني رأي متخصص في هذا الباب، إن العال ده قد يكون أصلا الأعلى أو العليم والمحرف غير في الترجمة؟ حاضر. أنا ده السؤال يعني شايف كده ولا المسألة إزاي؟ أنا بالتالي المسألة بتيجي إنه ده خطأ من المترجم. حاضر. تتفق معي في هذا الباب؟ أنا أتفق معك وأوضح لك الصوره بالضبط يعني ان شاء الله عز وجل. الله يكرمك. طيب قبل ما اسيب الحلقه بس في جزئين عايز اقولهم بس اسمح لي ونكرر بعدين شويه عن موضوع الحلقه. اولا انا بس اهني العالم الاسلامي بعدم قبول استئناف الداعر احمد ناجي الذي نشر قصه اباحيه في جريده اخبار الادب، والقاضي النهارده رفض الاستئناف واداله 30 سجن بره من الجريده 10,000 جنيه. اسمح لي اقول لك بس كلمتين صغيرين بسرعه كده لجمهور قناه البصيره. القاضي بيقول: فاي ابداع فيما فطره المتهم بكتابه الفاظ خادشه للحياء داعيه الى نشر الرذيله والفجور، وان دستور يعني بيتكلم بقى انه بيمنع حريه الاباحيه وكذا، وينسب نفسه الى الكتاب الذين يسعون في الارض فسادا وينشرون الرذيله ويفسدون الاخلاق باقلامه المسمومه تحت مسمى حريه الفكر، والا لكان تناقضا من المشرع في ندعى الى الحفاظ على الاسره لانها اساس المجتمع بالحفاظ على الدين والاخلاق. صحيح. ثم قال في النهايه: فلهذه الاسباب حكمت المحكمه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا والموضوع باجماع الاراء من غير الحكم المستانف والقضاء بحبس المتهم الاول 2 سنين مع الشغل والنفاذ الى اخر مقال. وده شيء طيب جدا بنشكر القضاء عليه ونتمنى ان اي واحد يتطاول يتوقف. الامر الثاني يا دكتور، طبعا لعلك تابعت الضربه الامنيه الكبيره للداخليه في القبض على الخليه الارهابيه الاخوانيه النوعيه التي قامت باغتيال النائب العام. هم من امهات طالب من الاربعه اللي هم للاسف خديج الازهر طلعت وقالت احنا عيلتنا كلها في الشرطه ضباط وكذا. وانا بوجه رساله بعد اذنك للداخليه، وانا عارف ان وزير الداخليه طول النهار على في يوم عمل شاق، وبقول له هذا الكلام لا يمضي دون متابعه او محاسبه. صحيح. اذا في ضباط اقارب لهذا الارهابي في الداخليه معناه ان في خلايا نائمه فتش عنها وظف الداخليه منها. اخيرا دكتور بعد اذنك اطلع حاجه، انا اسف. لا اتفضل. اقرب النسخ كما علمتنا، وانا عارف انت اخترت الزنباقي لان هم بيحبوها، لكن لو قرأت كتاب الحقيقه هتجد النص اقرب بكثير، لكن هم متحفظين عليها. انت علمتني ان هم ما بيحبوش الحقيقه عشان كده، لكن كلها معترف بيها. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعل ذلك في حسناتكم. واتمنى تجيب لي على مساله عبد العال دي، تحريف ولا جزء؟ حاضر. جزاك الله خير. حاضر وكيل. جزاك الله خير يا دكتور محمد. والله يا اخوانا المنهج اللي احنا بنسلكه في محاجه النصارى وفي بيان الحجه وإثباتها عليهم في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة رد كل ما يفترون به على ديننا وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، زي أقولكم عايزة قناة مش عايزة جهد واحد. يعني زي أقولكم المنهج ده لو طبق مش هتكون سبب في هداية أو رد بس الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام أو القنوات بتاعتهم، لا، ده سبب في هداية ملايين من البشر. قضية كلها إزاي الفكرة اللي تصيغ بها الردود العلمية القوية، لأن ده سلاحنا. إحنا هل هنقدر ننزل في شارع ونحارب ولا كلام من ده؟ لأن الكلام ده كله كلام يؤدي إلى فتنة طائفية وإلى مشاكل كثيرة جدا جدا. نحن أصلا ندعو إلى عدم الخروج على حكام المسلمين ومراعاة حقوق النصارى. والله ما نقبل على حد من هؤلاء من جيراننا أو الجماعة اللي هم عايشين معانا من النصارى إن حد يسوء لهم، أو هم لو احتاجوا حاجة نقصر في حقهم أو شو ماذا قبيل. الكلام ده ما فيش فيه فصال، الكلام ده مش بقوله على الهوى مجاملة، لكن هي القضية كلها إيه؟ في إن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا في دار ابتلاء، وبيان الحجة والقصد من ذلك أن يعرف الحق والإنسان يحيد عنه أو يتبعه، يحيد عنه بإرادته فيتخير طريق جهنم وبئس المصير، أو يتبعه ويدخل الجنة. الحياة كلها لازم، ما فيش لها لازم غير كده. الأخ محمد من البحيرة، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حياك الله يا شيخ، أمهارة مما سمعته والله. الله يحفظك وبارك فيك. يحتاج النصارى دائما إلى هذا بعدما غرر بهم آلاف السنين. شيخنا بشهاداتهم النجاشي عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى إلى الحبشة، عندما شهد له أن هذا لا يخرج من مشكاة واحدة، هو ما جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. نعم. أي يا شيخ، هذه شهادة لا شهادة عليهم أو لا أمنعهم؟ أنا لا أدري، قد تكون حجة عليهم. لا هو طبعا عندما سمعت الحديث منك أن لست عالما ولا أعلم ولا أعلم الكثير، إنما أرى المقارنة التي قارنت بها الآن أظهرتني وذكرتني بهذا الموقف، أن ملك النصارى نفسه صحيح شهد بأن هذا يخرج من مشكاة واحدة، أي أن القرآن الكريم صدق على كلها. صحيح. وعايز أقول لك يا أخي محمد إن ليس هذا في نص واحد، الكلام ده فيه عشرات ومئات النصوص في كتاب الأسماء وفي كتاب ثم شتان، ولو احنا تتبعنا هذا في قناة بس تقعد للكتاب المقدس قراءة وقارنتها باللي عندنا بس 24 ساعة، لأن دلوقتي أنا ما أقدرش أقرأ من ساعتين. الله يكرمك ويبارك فيك أخي محمد، جزاك الله خير. احنا ما نقدرش اكتر من ساعتين في الاسبوع الخاصه بالنصارى بس. انا هتعمل ايه؟ لسه باعت لنا واحد دلوقتي، شوفوا الاخوان عايزين يخربوا البلد باي صوره، يا شيخ محمود معتز مطر ومحمد ناصر شغالين على الجيش والشرطه وعايزين يخربوها، وعايزينك ترد على اللي بيقول ان السيسي عامل اليهود وبرنامج قالوا مكملين افتراءات وكذب واشياء من هذا القبيل. طب احنا مطلوب ان احنا الناس كتير من المصريين ومن المسلمين اللي موجودين وعايزين حد يرد على الناس دي، والاعلام بتاعنا ما فيش رد، ما فيش غير الكلام الفاضي اللي قاعدين يعرضوه 24 ساعه في قنوات التوك شو الخيابه اللي بيعملوها كل يوم. طب يا اخي انت هتعمل ايه؟ هتقطع نفسك هنا ولا هتيجي هنا؟ القضيه بقول لك عايزه جهد جبار في انك تقف وتتكلم، وعايز حد يتعاون معاك، وانت شايف الناس يا ريت حتى بس يسيبونا في حالنا قاعدين بيهدوا فين. فالقضيه كلها بنبذل والله اقصى طاقاتنا، وكل شويه بقول لك اللي بتوع المغرب الاخوان اللي هناك والسروريه اللي هناك قاعدين بيخربوا في المغرب، وقاعدين بيتكلموا بالباطل والزور علشان يضيعوا الحق اللي اعلنته قناه البصيره، فبيطلبونا الوقت بالرد عليهم. يا جماعه والله اصبروا عليا شويه، انا النهارده من الصبح من بعد الفجر لغايه الساعه 1 الظهر، وانا حصل عندي من كتر المتابعه والرد والتحضير وتجهيز الماده العلميه اللي بتعرض على القناه او اللي بتتعمل، حصل عندي زي ما تقول يعني صدام كده، ما وقفت، قلت بقى هعمل ايه؟ بس ما قدرتش اكمل والله، نمت. ومن كثره الطلبات والكلام ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط مستمره، فماذا تصنع؟ اللي احنا عايزين نقوله اصبروا علينا على قدر ما تستطيعون، واعذرونا في اي تقصير احنا يعني تشعرون به تجاه القناه، لانها والله محدوده. انتوا لو شفتوا مين اللي على الهواء بيطلع الحلقه هتستغربوا، فما فيش داعي يعني ان احنا نتكلم اكتر من كده. فيما يتعلق بسؤال الدكتور محمد رضواني في اسم العال، هو مش عندهم العال بس، ده عندهم الأعلى والعلي والمتعال والعال. فهو كل أخطاء ترجمة، ورد أن أخطاء ترجمة كلها. عشان كده أقول لك دلوقتي إزاي نخلص من المسألة دي، هو القصد إقامة الدليل على أن الأسماء اللي وردت في القرآن كلها موجودة أو كانت موجودة في النسخ دي. إن لله 99 اسما، 100 لواحدة من أحصاها دخل الجنة، زي ما هي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم نزلت برضو على الأنبياء من قبله. دي كانت الحجة والدليل. وبعدين بقى احنا عملنا ايه دلوقتي، وده اللي هيجي ان شاء الله عز وجل في الايام المقبلة في هذه السلسلة بإذن الله عز وجل، الضوابط اللي احنا عملناها في اسماء الله الحسنى، كل ضابط والامثلة اللي شفناها في الكتاب المقدس على الاسم ده، النصارى عملوا في ايه عشان يخفوه او علشان ان هم يبعدوا النصارى انهم يفهموا ان دي اسماء ربنا سبحانه وتعالى، ازاي اللعب اللي حصل، وازاي تتبعنا الدراسة دي حتى خرجت الضوابط اللي اتبعناها، وهل احنا خلفنا الضوابط ولا ما خلفناهاش، لغاية ما وصلنا الى الاسماء الحسنى اللي هي عند النصارى، وتركنا من الاسماء المقيدة كتير. بس اللي استفدنا منه من التجربة بقى كلها، ان مش ممكن يكون الاب ولا الابن ولا الروح القدس من اسماء الحسنى، وان الاسماء الحسنى اخفوها لكي يعموا على شعب الكنيسة ترويج قضية التسليس. يعم معلوم ان دي قضية باطلة، فازاي ما تكلمش من الاسماء الحسنى، لان هو لو درس الاسماء الحسنى زي ما احنا درسناها كده خلاص نسفت انت التوحيد. اتفضل، اذا كان بقول لك دلوقتي طلع الكتاب المقدس فكر وهابي، شعبين تحاربوه تقول انا وهابية، اتفضل يا عم، في وهابية اكتر من كده. اسمع تاني بقى، الوهابية يقول لك الرسول عليه السلام بيقول من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وشرك، وده كفر أصغر معروف مش أكبر يعني. اسمعوا كده ايه اللي عندهم، وانا بستشهد بالموضع بس، لان انا لو قرأت بقية النص اللي كان موجود في نسخة الفنضايك دي بتاع المزمور اللي بيقول فيه ان هذه الاصنام ألهم آذان يسمعون بها، زي ما ورد النص بالضبط، إن إلهنا في السماء لا أفواه ولا تتكلم ولا آن ولا تبصر، إلا هو موجود عندنا في القرآن. اسمع بقى عندك هنا ماذا يقول الكتاب المقدس في أسماء الحسنى، في إن الحلف لا يكون إلا بأسماء الله فقط، حلف بالله وبأسمائه، يعني وحياة يسوع غلط، بقية الأسماء زمون والنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله. تعال اسمع كده، أسماء الحسنى في الكتاب المقدس هي التي يدعى بها ويحلف بها دون غيرها، فليس ثمة من هو أعظم من الله وأسماء ليحلف بها، دل على ذلك قول الكتاب المقدس آمنت لذلك تكلمت، آمنت لذلك تكلمت، أنا تذللت جدا. فكلمة تذللت جدا، إيه اللي تذللت جدا دي؟ كلمة تذللت جدا أي عبدت الله عز وجل وخضعت له خضوعا تاما. كلمة تذلل هي الخضوع، طريق مذلل معبد، بس التعبير بتاع الترجمة يصرف الناس عن معنى العباد، لأن لو أقول أنا عبدت الله وحده او اعبد الله وحده ولا اشرك به شيئا، اقول لك تم المسلمين بيقولوا كده، وما انتوا بتقولوا ثلاثة ليه؟ انا قلت في حيرتي كل انسان كاذب، ماذا ارد للرب من اجل كل حسناتي لي. خلي بالكوا الصياغة، يعني انا بالرغم من الحسنات والخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديهولي أرد له إيه؟ ده كده يبقى كاذب. بس الصياغة بقى تمنع الفهم ده، كل إنسان كاذب؟ لا، مش كل إنسان كاذب، فأصبحت مقدمة غلط. أتاب الكلام فيه تقديم وإيه وتأخير. لو قلت ماذا أرد للرب أي من أوامره وتزلله إليه من أجل كل حسناته لي. اللي يعمل كده يبقى إنسان كاذب، يبقى كده كلام مستقيم وسليم، بس هم حطوها بحيث إن ما تتفهمش كده. كأس الخلاص أتناول، خلي بالكم بقى الخلاص ده اللي هو الإخلاص، فاعبد الله مخلصا، فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. يقولك أنا تزللت جدا، فبتقول أعبد الله. كأس الخلاص أتناول مخلصا لله عز وجل. طيب وباسم الرب أدعو، أوفي نذوري للرب، يوفون بالنذر يا سلام، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أوفي نذوري للرب، أوفي نذوري، ما شامبك، أوفي نذوري للرب مقابل كل شعبة أو كل شعبه. عزيز في عيني، عزيز في عين الرب. استنى ما البس النظارة الثانية يا ابني، كبر شوي. عزيز في عين الرب موت أتقيائه. انتوا عارفين ده الحديث اللي ورد عندنا، وما ترددت عن شيء انا فاعله، هو التردد اللي عن كمال، اللي فيه عن نقص وفيه عن كمال. ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وانا اكره مساءته. عزيز في عين الرب موت أتقيائي. آه يا رب، آه يا رب، لأني عبدك، أنا عبدك، ابن أمتك. يا الله يا الله، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إحنا ما بنفتريش على النصارى والله، ولا بنقول حاجة ماش عندهم، هذا النص عندهم، أطلعه لكم زي ما طلعت الأولاني ولا كفاية؟ شايفين إن إحنا كذبنا عليكم في حرف ولا في كلمة؟ النص قدامكم زي ما هو هنا بالظبط، الصياغة بس اللي رقيقة ممكن تخلي الواحد ما عرفش يقرأ الكلام باستقامة كده سلسة زي ما بيقرأ في القرآن أو في السنة. ابن أمتك حللت قيودي، فلك أذبح ذبيحة حمد، فصل لربك وانحر. وباسم الرب أدعو، يدعو الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وفي نذوري للرب مقابل شعبه، في ديار بيت الرب في وسطك يا أورشليم هللوا يا. اسمع يا اخوان، لما نقول إبراهيم عيسى اتق الله ولا تعبد إلا إياه ووحد ربك في أسمائه وفي صفاته واحلف باسمه هو فخرك يا رجل، اسكت يا وهابية يا سلفية يا متسلفين، واحمد كريمة بقى السلفية الوهابية السلفية الوهابية، ده بقول لك إن ربنا في السماء. خلي بالكم، سبحان الله، التوحيد بارز واضح، لكن يتحارب التوحيد ودعوة التوحيد ونقول لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تدعوا إلا الله ولا تفعلوا المنكر عند هذه القبور الأضرحة، اتقوا الله عز وجل، تأخذوا من العزة بالإسلام. يقول لك أنا عايزين إسلام مصري، إسلام الشعب في الكلور. اسمع يا اخوان، قال في الكتاب المقدس الرب إلهك تتقي، إياه تعبد، إياك نعبد، وبه تلتصق، وإياك نستعين، وباسمه تحلف هو فخرك، وهو إلهك الذي صنع معك تلك العظائم والمخاوف التي أبصرتها أو أبصرتها عيناك. 70 نفسا نزل آباؤك إلى مصر، والآن قد جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة. يا الله، أما تقول رب إلهك تتقي إياه وتعبد، على فكرة النص ده برضو لسه في الفندايك، احنا لو شفناه من كتاب الحياة ممكن يكون في كتاب الحياة الصياغة قرآنية أكتر، يعني أقرب إلى القرآن. ده سفر إيه؟ المزمور. شوف المزمور ده إيه؟ التثنية 10، التثنية 228، آدي سفر التثنية، التثنية 9، التثنية 10. ممكن تكون النسخة دي مختلفة عن التانية. دي كتاب المقدس تثنية 10، لدي التثنية 9، معلش. الرب إلهك تتقي. عشرة لعشرين، الله معك، 20 ولا 22. أنا مش عارف أجيبها بالنسخة دي، لكن هي مليانة هنا. نجيبها من النسخة بتاعت إيه؟ الفندايك. أنا بس عشان نثبت لكم إن المسألة مش كلام يدعى، لا، ده كلام منسوخ نسخ، يعني إحنا كل اللي عملناه إن إحنا جبناه من النسخ دي ولزقناه، فالنسخة اللي عندي دي اللي تلاقوا فيها الأرقام مرفوعة، خلينا وراش عشاش أهو، دي 20 21 تلاقوها مرفوعة لفوق، دي بتاع الفندايك، عشان كده النص دي في الفندايك. أنا بدور عليه نص في نسخة تانية من النسخ اللي موجودة، احتمال يكون نص يكتبوه ولا حاجة، وده وارد. فاكرين أحمد ديداك لما جه عشان يثبت لهم إن هم بيلعبوا في الكتاب بتاعهم، فقال واحد يجي يا جماعة من الجمهور، فجابوا واحد يقرأ، أحمد ديداك مسك نسخة والراجل مسك نسخة، فأحمد ديداك بيقرأ والراجل بيتابعه في القراءة، قالوا ده عندك في سفر إيه؟ قال له في سفر كذا وكذا وكذا، قال له طب انا بعرف سفر تاني، النص واحد بس حطوا سفر هنا وسفر هنا. ليه؟ لان هم بيرتبوه على مزاجهم مش على حسب ما ورد في النصوص اصليه، لان النصوص الاصليه اصلا مش موجوده. طب واحد يقول لي هي مش موجوده ودي حكايه عنها وهي كده، امال لو كانت موجوده الاناجيل ولا التوراه اللي موجوده في الواح كنت هتشوف ايه؟ كنت هشوف نفس اللي ورد في القرآن، هو اللي هي مع اختلاف الصياغة واللغة بس، مش أكتر من كده، دي الحقيقة بالضبط. واللي يقولها غير كده يبقى يضحك عليك. أمال أنتوا بتقولوا الكتاب محرف؟ لأن دي حكاية عن الأناجيل وأغلبها حق، بس هم دخلوا فكرة خربت الدنيا. الفكرة بتاع التثليث، إن عيسى اتصلب علشان يخلص الناس من الخطيئة، إن عيسى هو ابن الله، وغير ذلك من هذه الأفكار اللي قامت عليها الكنائس الثلاثة في العالم، أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. خلاص خلينا في الحتة دي. وقال الكتاب المقدس أيضا وفي ذلك الزمن شاهدت يهودا ممن تزوجوا من نساء أسدوديات وعمونيات ومؤابيات، ولاحظت أن نصف كلام أولادهم بلغة أسدود أو لغة بعض الشعوب الأخرى، ويجهلون اللغة اليهودية، يعني دخلت عليهم لغة غير لغتهم. فأنبتهم ولعنتهم وضربت منهم قوما ونتفت شعورهم واستحلفتهم باسم الله قائلا: إياكم أن تزوجوا بناتكم من بنيهم ولا تأخذوا بناتهم لأبنائكم ولا لكم. ليه؟ الناس دول كانوا على الشرك، وبني إسرائيل كانت على التوحيد إن هم مسلمين. أسماء الله لا يصح التكديف عليها، التكديف اللي هو الإلحاد، ولا الإلحاد فيها ولا التطاول عليها ولا جعلها في مرتبة لا تليق بها، ولا ينبغي أن يميل بها عما يجب لها من العظمة والكمال والحسن والجلال. دل على ذلك ما ورد في قول الكتاب المقدس: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من ينطق باسمه باطلا. وقال الكتاب المقدس: وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل، وتخاصم في المحلة ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي، فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم وسب، يعني سب دين ربنا سبحانه وتعالى أو سب اسم الله. اللي يسب الدين يعملوا في إيه؟ فأتوا به إلى موسى، وكان اسم أمه شلومية بنت دبرة أو دبري من سبت دان، فوضعوه في المحرس ليلعن لهم عن فم الرب. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش يقول فيه فم الرب، لكن نقول كلام الرب. فكلم الرب موسى قائلا: أخرج الذي سب إلى خارج المحلة. فوضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة. ايه يا جماعة الفكر الوهابي بتاعكم ده؟ عشان جدف على الرب ولا سب الدين تقوموا ترجموه؟ لا، مش هو ده اللي ورد في ديننا، بس مش الرجم، القتل. الرجم حدود الشرع فيما يتعلق بالزاني المحصن، وموجود عندهم على فكرة لغاية النهاردة. أو زي ما ربنا قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالحبر اليهودي حط إيده على الآية عشان ما تبانش، فعبد الله بن سلام قال له: ارفع إيدك. الآية دي إحنا مسكناها وأنا ببحث واعد فيه، هحررها لكم إن شاء الله عز وجل. طيب، يعني معنى كده أنت لما تقول إن اللي يسب الدين تجيبوه، ها، وكل واحد يمسكه من راسه ومن شعره وتنزلوا عليه رجم لغاية ما تخلصوا عليه، النصارى كده يتبسطوا ولا يزعلوا؟ المفروض هذا النص عنده ما هو: أخرج الذي سب خارج المحل، فيضع جميع السامعين أيدي. على فكرة النسخة دي في الفندايك، خلينا أدور لكم عليها، بس الإشكالية في التدوير إن النص صغير والواحد على ما يوصل لها مشكلة. دور والله أدور لكم عليها، يا بركة أنتم في اللاوين 24. خروج اللاوين عدد لوي 23، من كام؟ من 10. طيب اهو: المجدف يرجم. هذا النص جبناه الحمد لله بسرعة، لان طبعا انتوا عارفين هم تقسيمتهم اصلا اللي هم عاملينها بتدوخ عامة الناس عشان توصل له. المجدف يرجم صفحة هنا بالصفحة صفحة 148 في الفنضاي اهو دي بتاع الارثوذكس بتاع بوط وادرس بتاع جماعة. يقول لك ايه النص قدامك هو على الشاشة عشان تعرفهم النص وانا حقرأه هنا من الكتاب. فانت يا عم الشيخ بدر الله يكرمك شوية تفصل على الكتاب وشوية تجيب الكتاب. المجدف يرجم ده العنوان. وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري. أيوة كده وهو ابن رجل مصري. ياريت الله يكرمك تجيب بقى ايه الصورة دي شوية تجيب دي. وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل وتخاصم في المحلة ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم وسب. يعني جدف على اسم الرب سبحانه وتعالى. جدف يعني ألحد فيه سب باسم ربنا سبحانه وتعالى وسب. فأتوا به إلى موسى وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من سبط دان. الكلام اللي عندك على الشاشة مظبوط وأنا بقرأه من هنا. فوضعوه في المحر. سواء حد يقول أنت حافظه هات الصورة هنا يا بدر. هو حد يقول انت حفظ ده صعب تحفظ الكلام ده. فوضعوه في المحرس ليلعن لهم عن فم الرب. فكلم الرب موسى هاتوا علي يا بدر قائلا اخرج الذي سب الى خارج المحلة. فيضع جميع السامعين ايديهم على رأسه ويرزمه كل الجماعة. وكلم بني اسرائيل قائلا كل من سب إلهه يحمل خطيته ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل. يرجمه كل الجماعة رجما. الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل. وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل. ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس. وإذا أحدث إنسان في قريب عيبا فكما فعل كذلك يفعل يفعل به. يا الله. انا هنا طبعا في النص اللي على الشاشة ومن جدف على اسم الرب فانه يقتل لان بس دي اللي يهمنا. لكن اقرأوا اللي جاي دي لان اللي جاي دي ضربة قاسمة. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. اسمعوا كده الكتاب المقدس بيقول إيه. ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس. وإذا أحدث إنسان في قريب عيبا فكما فعل كذلك يفعل به. كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. انتوا سامعين الكلام ده كنا اهو النسخة الارثوذكسية فنضايق البابا توادرس الانبا بوشي قلنا الكلام ده مين محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا ما تبنتوش الكلام ده اللغة العربية الا بعد موت النبي عليه السلام بقرون طويلة. فمن اين علم محمد صلى الله عليه وسلم ان هذا موجود عندكم وتحداكم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ليه بتجحدوه؟ ليه بتقولوا عليه كذاب؟ ليه يا جماعة ليه؟ قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه. من قتل بهيمة يعوض عنها ومن قتل إنسانا يقتل. حكم واحد يكون لكم. الغريب يكون كالوطني. إني أنا الرب إلهكم. فكلم موسى بعدما سمع خطاب ربنا سبحانه وتعالى، فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرجوا الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الرب. قالنا طبعا لما تقول الكلام ده هيجي لك واحد أصابه الهطل بسبب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والسلفية الحقة اللي على المنهج اللي على كتاب الله وسنة رسوله، لك يا راجل بتقول ايه، ايه اللي بتقوله ده، احنا في عصر التقدم والحرية. وساعة ما تفاجئوا بالنصوص ديت من الكتاب المقدس عندهم الرجل يتكتب. وانتم متخيلين الحكم اللي صدر النهاردة على الراجل الاباحي الكاتب اللي كتب في جريدة الاخبار ولا الاهرام، اهرام الاخبار اللي اتحكم عليه النهاردة، هي المحكمة حكمت لان دين نحن اهو. ما يا جماعة دلوقتي مش ده موجود عند النصارى دلوقتي، مش قنوات سويرس وطارق نور والمحور ومش عارف مين والقنوات التانية قاعدة بتدافع عن حرية الثقافة وقاعدوا ايه اللي بالدنيا عشان الراجل الفاجر المجن ده اللي بيشيع الفاحشة في الذين امنوا؟ هو الله بيحكم ليه؟ الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية مش ممكن تقبل بهذا أبدا. يتكلموا على كلام إباحي شاذ وينشر في جرائد حكومية، فأنتوا بتعترضوا علينا إيه؟ هو إحنا لما نتكلم على هؤلاء الناس اللي بيدعوا إلى الفساد والرذيلة تقول لنا دي حرية ثقافة وفن؟ قطع لسانك منك له ايه ده؟ فالقاضي مش ممكن. اقول لك ما انت لو انت قلت كده يبقى الاسره ضاعت لما تشيع الفاحشه في الذين امنوا. فيقعد يشوشوا على الرئيس ويشوشوا على البلد ويحاولوا يقلوا زي ما تقول عايزين يغلم علشان يخلوا البلد خراب. ليه؟ عشان ايه؟ تلك هي منزله اسماء الله في الكتاب المقدس. اسم الرب مبارك، اسم الرب مسبح، اسمه قد تعالى، اسم جليل مرهوب، ولاسمه يعطي مجدا، واسمه أزلي أبدي غير حادث ولا مخلوق، تتغير الحوادث وجميع الأوقات والأزمنة ولا يتغير، بل يتعظم اسمه إلى الأبد. ولا ينبغي لأحد أن يدلس اسم الله القدوس، بل يدعو باسمه وباسمه يحلف، ولا يجوز لأحد أن ينطق باسم الرب باطلا أو يلحق في أسمائه، لأن الرب لا يبرئ من ينطق باسمه باطلا، ولا يجوز لأحد أن يحلف به كذبا ولا أن يجدف على الاسم، ومن يجدف على اسم الرب فإنه يقتل. واسم الرب يتوسل به في طلب النصر والعفو والغفران، فمن أجل اسمه يعفو الرب على ما مضى من العصيان، وعلى اسم الله يكون توكل الإنسان. طيب إذا كان الأمر كده هو ده دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، دعوة التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية والعبادة لله عز وجل. يعني دلوقتي طلع إيه؟ كتاب النصراني، كتاب النصارى فيه دعوة التوحيد التي دعا بها جميع الأنبياء المرسلين. فاللي حيجي يتكلم ويقول له اس اس اس اس اقعدوا بقى اسكتوا اسكتوا اسكتوا الله يهديكم، اصمتوا يرحمكم الله، اسكت يا عيسى، ابراهيم يا عيسى انت الوقت خلص خلاص، اسكتوا اسكتوا الله يهديكم، كفايه كده كفايه. ان شاء الله عز وجل في المره القادمه نتكلم على شروط احصاء الاسماء الحسنى في الكتاب المقدس، علشان سؤال الدكتور محمد ازاي استطعنا ان احنا نتلافى مسألة الترجمة والتقصير والتغيير اللي حصل في الكتاب المقدس من نسخة التانية، في حين ان النسخ الاصلية نفسها كمان مش معروفة ولا موجودة. يعني ما فيش نسخة ثابتة عن نص مقدس من عيسى عليه السلام او من موسى او من الانبياء، كلها عبارة عن حكاية عنهم ومخطوطات كتبت كتبها واحد الله أعلم مصدره إيه ولا وضعه إيه، إنما حاجة معروفة من عهد عيسى عليه السلام ما فيش الكلام ده، الكلام مش موجود. فازاي انت تتلاشى هذا الامر بحيث تصل الى الحق بدليله؟ ومحدش خلي بالكم النصارى ما يعرفوش يتكلم نص كلمة على هذه الاسماء. ليه؟ احنا طلعناها من عنده كسكت، انتوا كنتوا مخبينها ليه؟ يعني 2000 سنة يا راجل شعبكم ده، شعبكم ما هوش عزيز عليكم علشان تقعدوا 2000 سنة مخبيين الاسماء دي عليهم؟ انتوا متصورين يعني ايه ان الاسماء دي اللي انتوا هتشوفوها ان شاء الله عز وجل دلوقتي، الاسماء دي تطلع كده اهي اسماء الله الحسنى في القرآن والسنة بتطلع قدامكم اهي، ان الاسماء دي اللوحة ده البوستر ده اللي جاي ده الثابتة في الكتاب المقدس. ايوه الاسماء دي تطلع كده عند النصارى بهذا الشكل وبدل بوستر بتاع النصارى؟ يا اخوانا انتم متصورون حجم الكارثة انهم يخبوا الكلام ده على شعبهم 2000 سنة؟ 2000 سنة حرم النصارى من تسمية اولادهم بعبد المجيد وعبد المحسن وعبد الكبير وعبد الحي وعبد الحق وعبد القدير وعبد الواحد وعبد النصير وعبد المولى وعبد القيوم وعبد العلي عبد العظيم وعبد الواسع وعبد الحميد وعبد السيد وعبد الشهيد وعبد الرقيب وعبد المليك وعبد القابض وعبد الباسط وعبد المعطي وعبد الرازق. ما عادش فيه غير مايكل وبطرس ورمسيس وجرجس وبس خلاص. طب الاسماء دي كلها تحرم منها 2 أو 3 مليار من النصارى في العالم ليه؟ مين اللي حاسب البضاعات على كده؟ هيقولوا مش موجود عندنا؟ بس بس بس خلاص. أسماء الله الحسنى لسه لنا معها عدة لقاءات أخرى، لكن هي دي الحصة اللي نقدر نعملها في أسبوع خاصة بالنصارى، لأن في حاجات تانية مهمة وأمور أخرى تتعرض لها البلاد لازم ان احنا نقف الوقفة الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها، نقف مع أولياء أمورنا في طاعة الله عز وجل، ونحاول نبين اللي بيتاجروا بالدين من الخوارج الإخوان التكفيريين الدواحس وما يصنعونه من مكر تزول منه الجبال. بقول لك احنا بندور على مصلحة مصر اللي تيجي على ايد مرسي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.